التقى نائب وزير الخارجية سين هونغ تشول رئيس وفد وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكل من الأمناء العامين لوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتعدين ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الطاقة ووزارة المناضلين القدماء في الجزائر، وتبادل معهم حديثا يومي 25 و26 من هذا الشهر. شارك في اللقاءات عن طرفنا أفراد الوفد وعن الطرف الآخر العاملون المعنيون. أكد فيها نائب وزير سين هونغ تشول على المآثر الخالدة التي حققها زعيمان العديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في تطوير العلاقات مع الجزائر، وأشار إلى التطورات الكبيرة التي تهرزها كوريا في كل ميادين الاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية وفاء لغايات القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون السامية لاحترام الشعب وأفكاره الخاصة بإعطاء الأهمية للعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة، ونوه بوجوب توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي مع الجزائر إلى مختلف القطاعات. قال الأمناء العامون إن علاقات الصداقة مع البلدين التي بدأت منذ فترة نضال التحرير الوطني للشعب الجزائري تشهد مزيدا من التوسع والتطور في ظل اهتمام سيادة القائد الأعلى المحترم وسيادة الرئيس بوتفليقة، وأعربوا عن إرادتهم لتطوير العلاقات الثنائية بنشاط عبر تزاور وتبادل الخبرات وفقا للعلاقات السياسية الراعية بين البلدين.